لا إله إلا من منكرات الإثم فيجيب بالصيام

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا آمين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى هذه الابتهالات الدينية من الشيخ سعيد الجندي من هنا من مسجد الجامع الأزهر أذن بعدها بصلاة الفجر ليوم جديد من أيام الله المباركات أيام شهر رمضان قد وقف الإخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين تقربا إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة